التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. في الأرض ناقية الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من الآيات الجميلة جدا يا دكتور اللي شفنا تطبيقها بشكل عملي وإحنا في رحلتنا الجميلة دي واحنا بنزور عدد كبير من الجزر ونتعرف على اخواننا المسلمين في كل مكان، قول الله سبحانه وتعالى انما المؤمنون اخوه، تعميق اواصر الاخوه الايمانيه اللي النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما نزل دوله الاسلام الكبرى دوله المدينه المنوره اول حاجه اسسها مع المسجد اسس معنى الاخوه في الاسلام، المؤاخاه بين المهاجرين والانصار، ان يحافظ كل واحد على اخيه وعلى ما في قلبه وعلى صلته به. نتعرف على إخواننا أوثق ورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتعالى، وأن ينسى الضغائن، لأن الإنسان ممكن يحدث بينه وبين أخوه أي ضغينة أو أي، حاول أن ينسى ذلك ويتسامح. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وألف بين قلوبهم، الله أكبر، لو أنفقت ما في الأرض جميعا. وهذه ميزة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تتحدث عن الأنصار الأوس والخزرج، كان بينهم قتال لسنوات وسنوات، قتال شديد، ولكن أتى الإسلام أخى وألف بينهما وألف بين قلوبهم. لذلك الله سبحانه وتعالى والقرآن لا فيه مبالغة ولا شيء، يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يعني يا تحدي محمد عجيب هنا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، نعم، يعني لو أنفقت ملء الأرض ذهب سبحان الله، لا تستطيع يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤلف بين قلوبهم. ولكن الذي ألف بين قلوب الأوس والخزرج هو الله تبارك وتعالى. نعم. وهذه ميزة عظيمة لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يفعله الإنسان هو التآلف والتآخي بينه وبين أخيه المسلم. آلام المسلم سواء في الغرب أو الشرق أو في أي مكان يبعد عنه، نعم، هذه الآلام تؤلمني أنا أيضا. نعم نعم. وهنا دكتور ولكن الله ألف بينهم، الشاهد ده مهم جدا، أن هذه الألفة لا تحدث إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني مهما حاول، ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن المجرمين الذين يقتلون إخواننا الآن ويعتدون عليهم في كل بقاع الأرض، ماذا قال عنه سبحانه وتعالى؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الله. لكن عندما تحدث عن أهل الإسلام قال ولكن الله ألف بينهم. الله هو الذي يؤلف صحيح. القلوب صحيح. والله الذي يجمع القلوب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يشتت القلوب سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان يا دكتور هو الذي نستطيع أن نجتمع عليه. نعم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولكن أهل الشرك لن يستطيعوا أبدا الاجتماع حتى وإن بدا منهم الاجتماع. نعم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال القرآن، حتى وإن كان ظاهرهم أنهم مجتمعين على محاربة الإسلام لكن هم أصلا في الحقيقة ليسوا بمجتمعين. صحيح. حاجة أنت لما تيجي تدخل الجنة أنت مش هتدخل الجنة وحدك. يا رب اجمعنا وإياكم في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. الواحد ما يدخل الجنة لا يدخل بمفرده، بل يدخلون أفواجا، أي جماعات. وأول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك التآخي هذا مهم جدا. كيف أن أنا في صلاتي، يعني أحد الإخوة كان يقول لي أنا أخصص في صلاتي في قيام الليل الدعاء لجاري، سبحان الله، الدعاء لأبناء جاري، لجاري لا يصلي، يقول لي قبل أن أدعو أنا أخصص الدعاء له في صلاة الفجر في أوقات الإجابة. نعم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يفتح على قلبه الله. وأن يأخذ بيده للحق. فما ربنا يشوف هذا المعنى في قلبك تجاه صديق أو جار وانت بتدعو له، فالله سبحانه وتعالى يتقبل دعائك. سبحان الله. ولذلك دكتورنا الحبيب العلماء جعلوا المعنى ده اللي حضرتك بتكلم فيه جزء من العقيدة لا يتجزأ. الله. تخيل، مش في باب المعاملات ولا باب السنن. نعم. ولا باب المستحبات، ده في العقيدة. نعم. من صميم عقيدة الإسلام الأخوة. الله. الولاء لله. نعم. ولرسوله وللمسلمين. نعم. والبراءة من الشرك. نعم. والمشركين. الولاء لله ورسوله والمسلمين يقتضي معنى الأخوة. نعم. إنما وليكم الله ورسوله. نعم. والذين آمنوا. بالضبط. نعم. ومن هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة. نعم. ويؤتون الزكاة. نعم. وهم ركعوا. وهذه الآية رقم 54 في سورة المائدة ما شاء الله. الآية الأولانية في نفس الصفحة زون 40 أو 41، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نعم. إذن نتولى من يا رب؟ إنما وليكم الله ورسوله ورسول والذين أمنوا، اللي هي صفات المؤمنين. نعم. ولذلك دكتور كلما أتت أزمة أو مر أحد من أهل الإسلام أو أمة من أهل الإسلام أو بلدة من بلاد أهل الإسلام بنكبة أو مصيبة، وجب على جميع المسلمين أن تكون المشاعر واحدة. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. نعم. الأصل إحنا جسد واحد. صحيح. مش معنى أن أنا بعيد في المكان، شوف إحنا جينا في آخر الدنيا هو عند خط الاستواء في هذه الجزر العجيبة والبعيدة عن دول كتير جدا جدا، لكن سبحان الله كيف رأينا ترحاب إخواننا المسلمين نبينا، كيف رأينا فرحتهم، الفرحة سبحان الله ظهر عليهم جدا برؤيتهم لإخوانهم. ونحن نتفقد الأحوال، نشوف أحوالهم إيه، أخبارهم إيه، كيف هم على القرآن، كيف هم على الثبات على الإسلام. في الحقيقة يعني أتينا لنعلم أو لنذكر، فتعلمنا نحن منهم، تعلمنا من صبرهم، من قرآنهم، من صيامهم، من عبادتهم، من أخوتهم، من ترابطهم، من عدم اختلافهم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سبحان الله، جمعنا الإسلام يا دكتور أحمد. نعم. الله. جمعنا الإسلام بمحاسنه، جمعنا الإسلام برحمته. لذلك الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. فدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم يظهر على كل الأديان. نعم. ويهيمن على كل الأديان. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام دكتور رامي يحارب أي فتنة تظهر تجعل في اختلاف بين الإخوة بعضهم البعض. فتسمع حضرتك الحديث لما حصل اختلاف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها منتنة. نعم. لما حصل عصبية بين الصحابة الكرام رضي الله. نعم. عنهم وأرضاهم، ليه؟ ليؤكد رسول الله عليه الصلاة والسلام على نفس هذا المعنى العظيم جدا، معنى الأخوة، معنى الترابط، معنى أن المسلمين جسد واحد، أن أمة الإسلام جسد واحد تشعر ببعضه البعض. ولذلك ما ننظر في قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل. نعم. أعلمكم. لابد من التقوى، يعني ممكن يكون، ولم يقل عربيكم. نعم. ولا أعجميكم، يعني ممكن الله. مسلم ليس بعربي أفضل من مئات وألاف المسلمين العرب. صحيح. والعكس صحيح. فتقوى الله وخشية الله هي اللي بتجعل الإنسان أقرب إلى الله تبارك. نعم. وتعالى من غيره. يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئتي، سبحان الله، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه من الله شيئا. فلا. نعم. يأتي شخص يقول أنا عربي أو أنا نسبي إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقطع الأنساب يوم القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح. سبحان الله. وإذا كانت هذه وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فما بالك بنا نحن يعني. وفاطمة كما نعلم مكانة فاطمة وفضل فاطمة وسبق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قضية الأخوة الإيمانية دكتور، إنما المؤمنون إخوة، قضية إن المسلمين جسد واحد، قضية الترابط ومعاني الولاء لله ورسوله والمسلمين والبراءة من الشرك والمشركين، قضية واعتصموا بحبل الله جميعا في غاية الخطورة، لأن احنا نرى الآن للأسف الشديد هناك خطط تحاك لأمة الإسلام لتفرقة الشمل، للاختلاف، لعدم وجود اجتماع، للتنازع، للتنازع. والتنازع بيؤدي الفشل، ولا تنازعوا كما قال القرآن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، التنازع يأتي بالفشل. إذا كانت هذه مخططات عالمية تحاك لأمة الإسلام لوجود الفرقة والاختلاف، فحري بنا وحري بالدعاء وحري بالأخ مع أخيه والأب مع أبنائه والجار مع جيرانه ومع كل واحد في المجتمع أن يبدأ ينظر إلى هذا الأمر بشكل جديد، بصفحة جديدة يبدأ فيها بأخوة صادقة مع إخوانه ومع محبيه لله رب العالمين. مش هتيجي ديت إلا بالعفو والتصالح. نعم. خلي نيتك جواك قبل ما تنام تحاول أنك تسامح كل مسلم، كل مسلم أذاك أو فعل لك ما يضرك، إن استطعت أن تعفو عنه لله تبارك وتعالى فاعلم أنك تحتاج إلى عفو الله تبارك وتعالى. سبحان الله. فعلا دكتور، التسامح والعفو عبادات عظيمة جدا ومهم أنها تكون موجودة، وهذه تنطلق من معنى الأخوة الحقيقي. لما نبص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف رباهم عليه الصلاة والسلام، وكان الإنسان يهجر الدنيا كلها ويكون أخوه في الإيمان وأخوه في الإسلام أقرب إليه من أخوة النسب، أقرب إليه من أخيه شقيقي. كان مصعب رضي الله عنه يقول لأخيه الذي كان على غير الإسلام إنه أخي دونك، يتحدث عن الصحابي. فهو أخوه لأنه على هذا الدين العظيم. فأخوة الإيمان عبادة من أعظم العبادات، محتاجين نستعيدها من جديد ونأكد عليها كتير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، آمين، وأن ينزع الحقد والبغضاء والكره من قلوبنا. آمين. اللهم آمين. آمين. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة طيبة جوا الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة إمتى كان أول نداء تحت خط الاستواء.